ومع ذلك كله قال في آخر حياته ماذا؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فبعد أن نزلت هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأولها معنى يطبقها، فكان قلما صلى إلا قال في سجوده وركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهكذا شرع الاستغفار بعد أن يفيض الحجاج من عرفة، قال جل وعلا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، مع أنهم قضوا يومهم بطاعة الله عز وجل ومع ذلك أمرهم أن يستغفروا الله عز وجل، فكيف بمن أكثر من اللغو ومن الجدال ومن المعاصي ومن الإسراف على نفسه؟ فهو من باب أولى أن يكثر من الاستغفار. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن الاستغفار من أوسع أبواب القربات إلى الله تبارك وتعالى، أوسع ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل ابن تيمية بعد توحيد الله عز وجل الاستغفار، فأمره يسير وفضله عظيم وكبير. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار حتى أنه يستغفر الله في اليوم 100 مرة ويسمع له ويعد له ويستغفر الله في المسجد واحد 70 مرة. لذلك شرع في مواضع كثيرة، منها إذا انصرف من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. والسين والتاء كما بينا لكم سابقا للطلب، يعني تسأل الله عز وجل المغفرة. والمغفرة أصلها ستر الشيء، ومنه سمي المغفر مغفرا لأنه يستر الرأس، المغفر الذي يلبس وهو من عدة القتال، فستر الذنب والتجاوز عن صاحبه يقال عنه مغفرة. فيستغفر الله ثلاثة ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يعني يا الله أنت السلام، فالسلام من أسماء الله تبارك وتعالى، هذا دليله من السنة ودليل من القرآن قول الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. والسلام يعني السالم من كل عيب ونقص وآفة، وكذلك السلام يعني الذي يسلم غيره، فالله عز وجل حي الحي القيوم القائم بنفسه والقائم على غيره، فهو بنفسه سالم من جميع النقائص والعيوب، وما من مسلم إلا والله الذي جل وعلا إيش سلمه. حتى شرع أن يشيع بين المسلمين ويكون تحيتهم، ففيه من الدعاء وفيه طلب السلامة، كأنه يقول للمسلم عليه أطلب منك السلامة فأنا أخوك. فلذلك أول صور الإعراض والمقاطعة ماذا يفعل الناس؟ أنهم يمتنعون عن السلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، يعني ما من سلامة إلا وهي من الله سبحانه وتعالى. تباركت، تبارك يعني تعظمت وكثر خيرك، يا ذا الجلال والإكرام يعني يا صاحب الجلال العظمة والإكرام أي الكرم الكثير، فالله سبحانه وتعالى صاحب العظمة وصاحب الفضل والإكرام جل وعلا. ثم يقول أنا سقط عندي هنا، أنا عندي على طول يقول سبحان الله الحمد لله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله مخلص له الدين، ولو لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلص له الدين ولو كره الكافرون. وهذه لو تأملها المسلم وتدبرها لوجد كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن تكون العلاقة وثيقة جدا ومتجددة ومتجددة والتعهد قريب جدا بما يا إخوان بالتوحيد. فنجد مناسبة التوحيد والذكر بلا إله إلا الله في مواضع كثيرة، يعني الصلاة وما يتعلق فيها تقال الشهادة بعد الوضوء وفي الأذان وفي الإقامة وفي دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ها ولا إله غيرك ثم تقال في الفاتحة إياك نعبد إياك نستعين، ثم تقال في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم إذا انصرف من صلاته قال هذه الشهادة العظيمة، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلص له الدين ولو كره الكافرون. نتكلم عن هالمعاني ولا نقفزها؟ ها تكلمنا كثير نعيدها. طيب عطني عشان أتأملها. طيب يقول لا إله إلا الله، تقدم الكلام عليه كثيرا، وهي كلمة التوحيد التي معناها لا معبود حق إلا الله بركنيها النفي والإثبات. النفي وحده لا يكفي والإثبات وحده لا يدل على التوحيد. فإذا قلت لا إله وسكت فهذا نفيت الألوهية عن الله وعن غير الله، وإذا قلت الله إله فلا يدل على أن غيره ليس بإله. متى يحصل التوحيد؟ باجتماع هذين الركنين النفي والإثبات. لا إله إلا الله فنفي جميع الآلهة والألوهية وإثبات لله وحده، وفي هذا مقدر تقديره حق، لا إله حق إلا الله. أكد هذا فقال لا إله، طبعا إله معبود يعني لا معبود حق إلا الله. أكد هاتين الجملتين أو هذين الركنين بقول وحده لا شريك له. وحده لا شريك له، فوحده توكيد لأي شيء؟ لي إلا الله. لا شريك له توكيد لي لا إله، وحده لا شريك له. له الملك، قدم الجار والمجرور، لم يقل الملك له، قال له الملك، قدم الجار والمجرور. وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر حتى يبين بأن له وحده الملك لا لأحد سواه. له الملك ليدل على حصر الملك بالله سبحانه وتعالى ولله سبحانه وتعالى، وأنه مختص به جل وعلا. وقوله الملك بالألف واللام للاستغراق، يعني كل الملك، كل الملك مختص لله عز وجل وحده جل وعلا. له الملك أي كل الملك لله عز وجل، كما قال جل وعلا قل اللهم مالك الملك، فما من مملوك في الأرض في السماء من الإنس من الجن من الدواب إلا والله جل وعلا مالكه، حتى أن الله من أسمائه الملك والمالك سبحانه وتعالى. وله الحمد أيضا قدم الجار المجرور لفيد الاختصاص، والألف واللام للاستغراق، يعني كل الحمد لله سبحانه وتعالى. والحمد معناه صفات الكمال والجلال لله سبحانه وتعالى، صفات الكمال والجلال لله سبحانه وتعالى وحده. وكيف تحمد الله أو متى تكون حامدا لله؟ إذا اعتقدت وآمنت بأن صفات الكمال والجلال لله وحده مع الخضوع والحب والتذلل، حينئذ تكون حامدا لله. أن تعتقد صفات الكمال والجلال لله عز وجل مع خضوعك لله وتذللك لله وحبك لله، فمن لم يجتمع معه مع التعظيم الحب والخضوع فلن يكون حامدا لله. متى تكون حامدا لله؟ إذا اعتقدت ما لله عز وجل من صفات الكمال والجلال وخضعت له وأحببته مع الخضوع والتذلل والحب، يكون حينئذ الحمد، وهو على كل شيء قدير فلا يخرج عن قدرته شيء. فهذا مما أثنى الله جل وعلا به على نفسه في مواضع كثيرة من كتابه، أنه على كل شيء قدير، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. ثم كرر هذه الكلمة العظيمة فقال لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. ثم أكد فقال ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. هذا أيضا أسلوب حصر، وهو الاستثناء بعد النفي. لما قال لا نعبد، لا نعبد قال إلا، فنفي ثم حصر اللي هو إلا فيفيد رفع، عفوا نفي ثم استثناء يفيد الحصر. لا نعبد إلا إياه. له النعمة، قدم الجار المجرور لفيد الحصر، والنعمة كل النعمة، والنعمة هنا مفرد، ولكن لدخول ألف واللام دلت على العموم. النعمة إذا عرفت بالألف واللام صارت دالة على العموم، يعني النعمة مع الألف واللام صار معناها النعم، كما أنها إذا أضيفت دلت على أيضا العموم. وأن تعدوا نعمة الله، لما أضاف إلى الله نعمة الله فالمعنى وإن تعدوا ها نعم الله، بدليل أنه قال لا تحصوها، فلو كان معنى نعمة يعني واحدة لما قال لا تحصوها، فكون لا نحصيها إذن هنا نعمة أضيفت فتدل على العموم، وكذلك إذا دخل الألف واللام تفيد العموم. تقدم معنا قريبا تفيد العموم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في التشهد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قلت ذلك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال فقد سلمت على كل عبد صالح في الأرض أو في السماء. كيف سلمت؟ فهذا دليل من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصالحين لدخول ألف واللام تفيد العموم، فهنا له النعمة يعني له جميع النعم الظاهرة والباطنة التي أسبغ على عباده وأباح لهم وسخرها لهم. له النعمة وله الفضل، أي ما من فضل إلا وقد تفضل، ما من فضل يجده العبد ويستمتع به إلا وقد تفضل الله عز وجل به، فله الفضل الكامل أيضا. وكذلك قالوا له الفضل وله الثناء الحسن. الثناء الحسن هذا قد يقول قائل المعاني هذا متداخل أليس كذلك؟ الملك لله والنعمة لله والفضل لله، أليست هذه المعاني متداخلة؟ ما الفرق بين الملك وبين النعمة؟ معاني متداخلة، لكن لغة العرب التي نزل بها القرآن أن في الثناء كلما أسهبت وكلما يعني فصلت كان ذلك أبلغ في الثناء، بخلاف ماذا؟ بخلاف نفي النقائص، فالنفي يكون بإجمال، وأما المدح فيكون بتفصيل، وقد تقدم عن هذا يعني في دروس العقيدة، حتى ذكروا قالوا إذا دخل إنسان يريد أن يمدح ملك من الملوك ويحب المدح، فبالصفات الثبوتية يكثر عليه، قل أنت كريم وأنت شجاع وأنت حليم وأنت كثر من إيش الصفات الثبوتية، أنت كذا أنت كذا أنت كذا، كل ما كثر كل ما زالت العطية صح. لكن إذا أراد أن يسلب عنه فيقول له ها أنت لست كأحد من رعيتك، أنت لست كسائر الملوك، أنت لست كسابقك، بينما لو فصل في النفي لكان ذاك قبيحا، كما لو قال له أنت لست خبيثا ولا خائنا ولا كلبا ولا عنيدا ولا بخيلا، واشتغل عليه لا لا لا لا، هل هذا فيه جمال ولا فيه سوء؟ فيه سوء، هذه لغة العرب. لذلك إذا ذكر الله عز وجل نفسه بصفات الإثبات فإنه يذكر على سبيل التفصيل، بينما إذا ذكر نفسه جل وعلا نفى عن نفسه صفات النقص فإنه ينفي عن نفسه إيش بصفة الإجمال، فيقول ليس كمثلي شيء، يقول ولم يكن له كفوا أحد، واضح؟ فيأتي فهنا هذا التطويل، وإن كانت المعاني متداخلة، وهذا التكرار ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم قال لا إله إلا الله، ثم قال ولا نعبد إلا إياه، ثم قال لا إله إلا الله مخلص له الدين، كل هذا التكرار والتوسع في إثبات ما لله عز وجل، هذا ليكون أبلغ في الثناء وأبلغ في إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. وله الثناء الحسن، الثناء تكرار المدح، تكرار المدح يقال عنه الثناء، ودليله حديث أبي هريرة المشهور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. فالثناء معناه إيش؟ التكرار، التثنية من التثنية، وهذا الثناء قد يكون ثناء حسن وقد يكون ثناء سيء، لكن هنا احترز فقال الثناء الحسن، لأن قد يكرر الإنسان بالصفة السيئة فيقول أنت كذا وكذا وكذا من صفات سيئة، لكن هنا الله له إيش؟ الثناء الحسن، أي تكرار الحمد يستحقه الله عز وجل، بدليل أنه قال وله محصور، الثناء الحسن محصور لله. وأي ثناء؟ كل الثناء. وأي ثناء؟ الذي كله لله الذي صفته الحسن. ثم قال لا إله إلا الله مخلصين له الدين. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، الإخلاص طبعا لا إله إلا الله كررها للتوكيد هذا المعنى، الإخلاص أن يبتغى بالعمل وجه الله عز وجل، أن يراد به الله تبارك وتعالى، أن يصرف لله عز وجل وحده. وقوله مخلصين له الدين، له الدين يعني له لا لغيره، أيضا هنا للحصر أن له الدين، إخلاص الدين له سبحانه، له وحده لا لغيره. ثم قال الدين أيضا تدل على الاستغراق، يعني كل الدين، كل الدين مخلصين لله عز وجل في كل الدين. والدين لها عدة إطلاقات، في مثل هذا الموضع الدين المراد به العبادة التي يتعبد بها الإنسان، العبادة التي يتعبد بها وقال عنها دين، صح؟ كما أن يطلق الدين ويراد به الجزاء، منه قوله جل وعلا مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء يوم القيامة. ومنه قوله جل وعلا أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني يكذب بالجزاء. فيطلق الدين ويراد به العبادة أو الملة التي يتعبد بها الإنسان، ويطلق ويراد به الجزاء. وإذا أطلق الدين فالمراد به الدين إيش؟ الإسلام، الدين الحق، كما قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، يعني الإسلام، بدليل قال ورضيت وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال في الآية الأخرى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هنا كل الدين. وهنا مسألة مهمة جدا، لما قال مخلصين له الدين يعني كل الدين، معنى هذا أنه لا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل ولا شيء يسير من الدين لغير الله، لا يجوز. ولذلك يكون الإنسان مشركا ولو صرف لغير الله عز وجل ماذا أقوان؟ نوع واحد من أنواع العبادة، وهذا النوع لو صرفه كله لله إلا مرة واحدة لغير الله أيضا مشرك. الدليل من هذا الوضع، من هذا الموضوع الدليل مخلصين له إيش إخوان؟ الدين، لازم كل الدين يكون لله عز وجل، ويكون الدين لله. حتى الجهاد الذي هو ذروة سلام الإسلام إنما شرع لماذا؟ ليكون الدين كله لله، حتى تكون العبادة كلها لله سبحانه وتعالى. فالعبادة أنواع، الدين أنواع، أقوال وأفعال، ها، ظاهرة وباطنة، صح، يحبها الله ويرضاها. طيب في دين أي عبادة، في قولية وفي قلبية وفي بدنية وفي مالية. لن تكون موحدا ولا مخلصا لله عز وجل إلا إذا جعلت الدين كله، ظاهره وباطنه، القول منه والفعل والعبادة القلبية والعبادة المالية، كلها تجعلها لله عز وجل، حينئذ تكون موحدا، حينئذ تسلم من الشرك. لكن لو أن إنسان صرف الدين كله لله عز وجل إلا النذر، هل هذا أخلص لله الدين؟ لا. طيب لو أن إنسان صرف العبادة كلها حتى النذر لله وحده، إلا النذر في حياته نذر 20 مرة أو 30 أو 100 مرة، 99 لله عز وجل ينذر لوجه الله تعالى، كل العبادة، صلاة، الصيام، الحج، الزكاة، قراءة القرآن، الجهاد، الذكر، النفقات، الصدقات، كلها لله، والنذر أيضا كله لله، إلا نذرا واحدا للحسين، ها، هل يكون أخلص الدين لله؟ لماذا؟ لأن لابد أن يكون مخلص لله إيش؟ الدين، يعني ها كل الدين، كل الدين. لذلك يقول الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك، يعني يا رسول الله، يا محمد، يا رسول الله، يعني بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك ها وإلى الذين من قبلك، يعني الرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك، كم مرة يشرك حتى يحبط عمل الإنسان؟ مرة واحدة. إذا أشرك بالله الشرك الأكبر، الشرك الأكبر، حبط عمله كله، حبط عمله كله إذا أشرك مرة واحدة. هذا المعنى لا يدركه كثير من الناس، منهم عطل الله يهدي. شو يقول؟ يقول مثلا أهل الأهواء يقولون لا إله إلا الله. طيب وإذا قالوا لا إله إلا الله ثلاث أرباع عبادتهم شرك، ما فائدة لا إله إلا الله؟ ذكر العلماء منهم الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، قال الذي يقول لا إله إلا الله ثم ينقضها لا تنفعه، كالذي يتوضأ ثم ينتقض وضوءه. ها، هل تصح صلاته؟ توضأ ثلاثا ثلاثا مع السنن والترتيب و الموالاة والترتيب والأركان الأربعة وغسل وجهه، ولكنه انتقض وضوءه ثم صلى صلاة نطبق صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، حافظ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صم اللي ألف الألباني في المجلدات لكنه بلا وضوء، لا وتوضه بعد، لكنه نقض وضوءه، ما حكم صلاته؟ باطلة. فكذلك دينه باطل وتوحيده باطل وعقيدته باطلة. الذي يقول لا إله إلا الله تكرارا ومرارا ويصرف العباد لغير الله ولا مرة واحدة، لأن الواجب أن يجعل ماذا يا إخوان؟ الدين، ويكون الدين كله، كل الدين لله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا مجاملة، لا يجوز الإنسان يقول ها حتى لا يقال، وإنما الواجب أن نعبد الله وحده لا شريك له. وقد عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد غير الله، تأملوا انظر إلى الجهل، يدعون أخلص الناس لله عز وجل، ها إمام الموحدين وسيد المتقين، أتقاهم لله وأخشاهم له، يقول له تعالى واعبد غير الله، اعبد الأصنام الباطلة. لا، وقالوا ذلك لإبراهيم عليه السلام الذي حطم الأصنام، الذي هو يعني رمز من رموز التوحيد والعقيدة والإخلاص لله عز وجل، يأتون ويأمرونه أن يعبد غير الله، فقال قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، أتأمرنا أن نعبد غير الله عز وجل؟ هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمر الله أن يقول. وأما إبراهيم عليه السلام فخوفوه، خوفوه بآلهتهم الباطلة، فقال أتحاجوني في الله وقد هداني، لأنهم خوفوه بالآلهة، أرادوا منه أن يخاف من الآلهة، ولو خاف من الآلهة معناه يعني عبدهم، لأن إيش الخوف؟ عبادة. والله يقول فلا تخافوهم وخافوني، ويقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، أليس كذلك؟ فهم يريدون أن يخوفوا إبراهيم عليه السلام بالآلهة الباطلة، وأرادوا أن يخوفوا محمد صلى الله عليه وسلم بالآلهة الباطلة، يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى يقول فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، المشرك أم الموحد؟ عرفتم؟ فحكم الله بينهم فقال الذين آمنوا ولم يلبسهم إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن ولو كره الكافرون هذه العقيدة فنحن لا نتزحزح عنها، لذلك شرع الله لنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول هذه الأذكار دبر كل صلاة لتحقيق التوحيد، لتجديد العهد به، للتمسك به، لنتذكره ونذكر الآخرين، حتى أنا من المشروع رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة لتحقيق هذه الكلمات الفذة العظيمة التي تقطر توحيدا وإخلاصا لله عز وجل. ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يقولها 33، يعني هكذا يسردها سردا 33، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، الثلاث يسردها 33، فسيكون حينئذ من كل واحدة كم؟ 33، ومجموعة كم؟ 99. وسنة أخرى أن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يبلغ فيها كم؟ 33. ثم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى يبلغ فيها 33. ثم الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى يبلغ فيها 33. هذه سنة وهذه السنة. ولو فعلت هذا تارة وهذا تارة فهذا أجمل وأجود، حتى تصيب السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى تفرق بين يعني العبادة والعادة. وحينئذ إذا نوعت في هذه السنن يكون عندك استحضار وخشوع أكثر فيما أكثر من لو أنك سردت صيغة واحدة. تقول تمام المئة، طبعا سبحان الله تنزيه الله عن كل نقص وعيب وآفة، والحمد لله إثبات الكمال والجلال لله سبحانه وتعالى. الله أكبر أي من أي أن الله أكبر من كل شيء، ما من كبير إلا والله جل وعلا أكبر منه سبحانه وتعالى. ثم تقول أيضا توكيد لهذا المعنى العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولك أن تقول سنة أخرى غير هذه السنة، أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه أربع كلمات تقولها كم مرة؟ 25 مرة، فيكون من مجموعة كم؟ 100 مرة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الأربع تسردها سردا 25 مرة، فتكون قد قلتها الذكر إيش تمام المئة. ولك أن تقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، هذا للمستعجلين. خير لك أن تدع إيش الأذكار هذه ولا تقول. وبعض الناس لا يعتني بها، وربما تمر عليها أيام وليالي لا يذكر الله بهذه السنة، بل هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان يذكر أحدكم إيش حاجته. وأن من المشروع أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، متى يقول؟ قبل النوم. فالصحابة قالوا هذا يسير، قال يأتي الشيطان أحدكم فإيش يعني يذكره النوم أو ينيمه، ولكن أيضا أو يعني يبادر به بالنوم. واللي بعد الصلاة قال يذكر أحد يأتي الشيطان أحدكم فيذكره حاجته، يذكر الحاجة وراه موضوع معين يذهب ويقرب، فلا يقول هاي الأذكار إلا قليلا. وقد عاصرت شيخنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة الله عليه، كان لا يدع هذه الأذكار أبدا، ما شاء الله عليه رحمة الله عليه، شيء عجيب محافظة عليها تامة. لذلك لا يسمع لأحد أن يشرع بالسؤال وهو يقول هذه التسبيحات. إذا جاء واحد يسلم عليه بعد الصلاة مباشرة يقول أجلس، يشير له إشارة حتى يتمها تماما، ثم يقول إيش عندك، كان في سؤال ولا في حاجة. بعد ما يتم هذه الأذكار محافظة تامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال 800 لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. إذن هذا فضل عظيم، وهذا محمول على ماذا يا إخوان؟ على المثابرة والاستمرار، لأن يقول ذلك مرة واحدة. ويحتمل أنه لو قاله مرة واحدة غفرت له خطاياه، لكن الصلاة التي بعدها قد جمع ذنوبا جديدة، ليس كذلك؟ فيشرع أن يقول بعد دبر الصلاة التي بعدها حتى تغفر له الذنوب. فهذه من أجل القربات إلى الله تبارك وتعالى، كما تعلمون أن ذكر الله عز وجل هو من أجل العبادات وأقلها مهونة وكلفة، لا تحتاج وضوء، لا تحتاج سفر، لا تحتاج نفقة ومال، فقط حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. قال لرجل قال يا رسول الله كثرت علي شعائر الإسلام فدلني على عمل أتشبث به، فقال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وقال كما في الحديث الترمذي قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب رقابهم ويضرب رقابكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. فذكر الله من أجل العبادات التي يقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، بل الصلاة التي هي الصلاة ما شرعت إلا لذكر الله. فقال جل وعلا وأقم الصلاة لذكري. ومن يعني المعلوم والمشاهد والمجرب أن الذين يذكرون الله عز وجل يذكرون من ذكر الله عز وجل ليس للشيطان عليهم سبيل, ليس للشيطان عليهم سبيل. وأكثر الناس الذين فيهم أمراض نفسية وقلق وصرع وحسد وعين, وهؤلاء الذين احتاجوا إلى أن يذهبوا إلى الشمال والجنوب والشرق والغرب, وبعضهم على الطلب يأتي به القارئ, وبعضهم يعني على الفاكس, بعضهم يقول لا يتصل بدولة أخرى يقول هذا رقم حسابي يدخل فيه وأنا أعلمك شنو فيه. سبحان الله, يعني هوايل. كل هؤلاء أسباب وأقوان الغفلة عن ذكر الله. كيف وقد قال الله عز وجل قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله, ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والشيطان إنما يخنس من ذكر الله عز وجل والاستعاذة بالله منه, حتى أنه إذا سمع النداء ولى وله ضراط, يولي كم 60 ميلا عن المدينة إذا سمع النداء, إذا سمع الأذان. حتى أن من المشروع أن من وجد ضيقا أو خوفا أو ارتباك فأنه يؤذن. لا تقول الله ما هو وقت أذان ولا وإحنا قاعدين ولا إحنا في البيت, لا أذن حتى لو كنت في البيت, فإن هذا من المشروع كما علم بعض الصحابة ابنه ذلك إذا وجد يعني وحشة أو خوفا أو ضيقا فإنه يشرع أن يؤذن الأذان المشروع, فذلك سبحان الله يعني يطرد الشياطين ويطرد الأوهام والخوف وغير ذلك. ذكر لنا شيخنا عبد الرحمن بن يوسف عبد الصمد رحمه الله تعالى قال أنهم كانوا في المدينة, كانوا طلبة علم ويجتهدون في استقبال الحجاج ونشر التوحيد والسنة وإنكار الأخطاء اللي عندهم في موسم الحج. قال فجاءت امرأة من الهند من حجاج الهند ومعها صبي صغير قد علق في عنقه تميمة, ومعهم واحد أيضا من مشايخنا درست علينا قليلا قال الشيخ عبد الصمد الكاتب هذا من أصل هندي طبعا يزيد الرطانة. فقلنا صحنا هذه المرأة وأن تزيل هذه التميمة التي في عنق الطفل, فاقتنعت وقالت خلاص شافت طلبة علم وكذا وهذا وهم حجاج من المدينة. فقل لما نزعت هذه التميمة من رقبة الطفل انفجر بكاء شديد يعني بلا توقف. فطبعا يقول صادرنا احنا عليها ايش هذه ايش التميمة. فقالت يعني لو ان ارجعت هذه الى الطفل انا اقتنعت بكلامكم, بس يبدو ان الطفل قد اعتاد عليها ويشعر كان الطفل كأن اخذته شيء من ممتلكاته, كأن اخذته منه لعبة ولا حاجة فلذلك يبكي. فأنا مقتنع بما تقولون أن هذه التميمة ما منها فائدة ولا يجوز ولا آخره, ولكن لإسكاتي هذا الطفل. يقول فقلنا لها إن هذا من الشيطان. يقول لها الشيخ عبد الصمد الكاتب هذا من الشيطان, ويقص حديث الشيخ أبو يوسف عبد العون الصمد. قلنا هذا من الشيطان. قال طيب الولد مراضي يسكت يبكي بكاء انفجار مو طبيعي. فأتى الشيخ عبد الصمد فوق رأسي فأذن الأذان الشرعي الله أكبر الله أكبر, فسكن الطفل في لحظته. إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. أخذ يؤذي هذا الطفل ليبكي بكاء شديد حتى إيش حتى تعود التميمة إلى عنقه. لكن يقول فلما أذن الأذان الشرعي فسكن أحسن ما يكون. لا إله إلا الله. طيب ذكر الله لو لم يكن في ذكر الله, يذكر القيم وغيره أن من أعظم فضائل ذكر الله ما هو يا أخوان؟ قوله جل وعلا في القرآن وفي الحديث القدسي, ما هو أعظم فضائل ذكر الله؟ من يعرف؟ على من ريح شوي, من يعرف أعظم ما جاء في فضل ذكر الله عز وجل آية في كتاب الله وفي حديث القدسي؟ سرد من القيم في الوابل الصيب فوائد ذكر الله, يطرد الشيطان ويطمئن القلب وحسنات ويشفي الإنسان عن الغيبة والنميمة, يمكن فوائد بالعشرات. لكن أجل فائدة في ذكر الله وأعظم فضل في ذكر الله ماذا؟ يا عمر جرب حظك. لا فوائد الذكر, أنا لا أقول ما هو أفضل الذكر. أبا عبد الله أن يذكر الله عز من ذكره. لا إله إلا الله. الواحد لو ذكر في مجلس في قصيدة في شطر بيت لو ذكروا أجداده مستانس. كان شوف ذكرنا شوف تاريخ ذكروا هذا الجدي. هو تلقاه ذاك مسكين ما يحصل حتى الوضوء، لكن ذكروه في كتاب مستانس. هذا كان جدي، كان هذا جدي كان مجرم قاتل 20 واحد. مستانس ذاكرين أن في الموقع الفلاني قتل كم واحد بغير حق. استانس الإنسان من ذكر جده ولا وجد. كيف يا أخوان إذا ذكرك الله؟ إذا ذكرك الله الدليل من القرآن، فاذكروني أذكركم. لا إله إلا الله. من السنة في العهد القدسي، من السنة. نعم نعم، أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني عند الملائكة. قالوا لو لم يكن في ذكر الله فضل إلا هذا لكفى، أن يذكرك الله جل وعلا في من عنده. وذكر الله ليس بقاصر على أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كلا، قراءة القرآن من ذكر الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. طلب العلم، مدارس الأحكام الشرعية، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أليست من ذكر الله؟ ألا تقول صلى الله عليه وسلم؟ هذا كله من ذكر الله تبارك وتعالى. فذكر الله عز أوسع من ذلك. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، أو إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيت، ولا لا، إلا نزلت إيش؟ السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. حتى لو جلس أحد معهم وهو لا قصد له بأن يجتمعوا على ذكر الله، لا قصد له، الظاهر أنه قابل موتر زين نظيف، وذكروا أن صاحب الموتر يحضر الدرس، فجاء يحضر وقصده يلا متى يخلص، بس يبي يشتري السيارة اللي. فجلس ينطر ينطر ينطر. فالملائكة يقول لله عز وجل إذا قال إني قد غفرت لهم الذين يجتمعوا على ذكر الله، مطلبهم الجنة ومهربهم من النار، يقول الله قد غفرت لهم. فتقول الملائكة يا رب فيهم فلان ليس منهم، وإنما جاء لحاجة، جاء التحق بهذا المجلس لحاجة ليس منهم. فيقول الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم جميعا، حتى اللي جاي حاجة، يعني هم القوم لا يشقى بهم جليسهم بل يسعد بهم جليسهم، صح؟ يمكن له جاي لحاجة وطلعته شافه واحد وكان خاطب من الناس قال لي زوجه أنا شايفه طالع المسجد ما شاء الله يحضر الدروس، هو مو قصده لك، زوجه لأنه بس حضر الدرس، شلون عاد؟ انتبهوا، اللي بتزوج يحضر الدرس عندي ترى على طول يجي اتصال، ايش رايك بفلان؟ ضبط نفسك ولا ترى اقول ها والله مهم الضوء، ها على طول الناس قالوا ايش تعرف لا تعرف لا اللي شوف لي عزيمه شوف لي هديه عشان ضبط عشانك متقدم حق خطبه بيسالون عنك، زين اتفقنا؟ طيب اللي بهديه وعزيمه انا هديه وعزيمة حاضر. طيب يقول والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات، فسره رحمه الله. ما هي الرواتب المؤكدة؟ والمؤكدة إطلاق عند الفقهاء يريدون به الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سنة مؤكدة. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقال عنه سنة، لكن إذا قيل السنة مؤكدة يريدون بذلك إخوان إيش؟ ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم الاصطلاح؟ رواتب، صليت الراتبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرواتب في السفر، راتبة راتبة. ما هي الراتبة؟ فسرها الشيخ فقال التابع للمكتوبات، التابع للمكتوبات، والمكتوبات يعني الصلوات الخمس. يقول هي عشر، أي 10 ركعات، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، متفق عليه. طيب أنا عندي الصبح. طيب حفظ ذلك ابن عمر رضي الله عنهما يعني تابع النبي صلى الله عليه وسلم ولاحظه فحفظ عنه أنه يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام وذكره فقال ركعتين ذكر بالتفصيل بعد الإجمال فصل يعني في موجز الأنباء في أنباءنا إيش بالتفصيل ترى هذا موجود في كتاب الله سنة رسول تعلمون ذلك ولا لا تعرفون هذا ها في موجز الأنباء في الأنباء بالتفصيل ما تسمعنا بالإذاعات ها هذا أيضا في كتاب الله ولذلك تأمل إيش في مثلا قصة أصحاب الكهف قرأت أول شيء بالموجز بعدين فصل ها هنا قال حفظت عن صلاة 10 ركعات أنباءنا بالتفصيل فصلها قال ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت الركعتين بعد المغرب في بيتك فأنت امتثلت السنة أكثر لكن لو صليت في المسجد فلا بأس لكن هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل بيته فيصلي ركعتين المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء أيضا في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح وأيضا جاءت في السنة أنه كان يصلي ركعتي الصبح أيضا في بيته ويضطجع فإذا سمع الإقامة دخل المسجد وصلى صلاة الصبح يعني صلى فيهم طبعا يصلى فيهم إمام عليه الصلاة والسلام جاء حديث المشهور بأن 12 ركعة حديث أم حبيبة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بهن بيتا في الجنة وفي رواية من ثابر ورواية من ثابر تدل على أن ليس المقصود أنه يصلي يوما وإنما يكون ممن ثابر أي واظب ثابر يعني واظب يعني استمر على صلاة 12 ركعة في اليوم والليلة طبعا 12 ركعة هي هذه نفس الركعات التي ذكرت في حديث ابن عمر لكن زيادة عليها 4 ركعات قبل الظهر وذكر بعض الفقهاء قال لعل ذلك صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يعني يصلي 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وجاءت أيضا سنة أن يصلي 4 بعد الظهر يعني 4 قبل الظهر وأربع ركعات الظهر وأربع بعد الظهر قال والله أعلم لأن عهده بعيد في الصلاة فأنه من الصباح إلى الظهر ما صلى شيئا فلذلك يصلي هذه الصلوات التي هي أكثر من غيرها 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وأيضا يسن أن يصلي 4 بعد الظهر هذا الحديث روته من لنا كما صحيح مسلم أم حبيبة رضي الله عنها أن من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى أو بني له بهن بيت في الجنة بني له بيت في الجنة وفي رواية من ثابر أي واظب تقول أم حبيبة رضي الله عنها فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما روت هذا الحديث حافظت على هذه السنة ما تركتها يعني بعدما سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم يروي مسلم هذا الحديث من طريق النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة عن أم حبيبة لما قالت ذلك أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنبسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة رضي الله عنها وقال عمرو بن أوس فما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة رحمه الله وقال النعمان بن سالم فما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس فتسلسل تطبيق هذه السنة من النعمان بن سالم إلى عمرو بن أوس إلى عنبسة إلى من أمي حبيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكل منهم يقول فما تركتهن منذ سمعتهن ممن فوقه إلى أن قالت أم حبيبة منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نلاحظ على هذه الرواتب أن ليس لصلاة العصر راتبة أليس كذلك ليس لصلاة العصر راتبة لكن جاء حديث عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، بل رغب فيها فكان من السنن لكن ليست راتبة. فالسنة أن تصلي أحيانا قبل العصر كم؟ أربعا بتسليمتين. كذلك من السنن أن تصلي ما بين كل أذانين صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. وفي رواية في حديث قال صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا أو ركعتين قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء. وقول لمن شاء دليل على ماذا؟ على أنها مستحبة. وما المراد بالأذانين؟ يعني الأذان والإقامة، الأذان والإقامة. واستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم ما بين كل أذانين تسمية الأذان الإقامة أذان، استفيد في حكم آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول في الأذان الأول، في الأذان الأول ماذا يقول؟ الصلاة خير من النوم. فاختلف العلماء كيف يقول الصلاة خير من النوم. الآن كما معلوم وشائع متى تقال الصلاة خير من النوم؟ في الأذان الثاني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ ذكرها في الأذان الأول، فحمل على الأذان الأول، يعني هو الأول بالنسبة للإقامة، فصارت الإقامة هي الأذان الثاني. وقال صلى الله عليه وسلم الأذان الأول فقل في الأول الصلاة خير من النوم، يعني في الأذان اللي الحين هو الثاني وهو أول بالنسبة للإقامة. ولنعلم بأن أصلا الأذانين لصلاة الفجر هذا سنة في رمضان، لأن أصلا الأذان الأول المراد به ماذا يا أخوان؟ للصلاة، يعني هل هو إعلام بدخول وقت الصلاة أم هو للسحور؟ للسحور، بدليل أن إيش؟ لا تصح الصلاة بعده. لو واحد قام وصلى صلاة الفجر بعد الأذان الأول هل تصح صلاته؟ لا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. بينما الأذان الأول أذان بلال، فإن بلالا يؤذن بليل، فهذا للسحور، فلذلك لا يؤذن يعني في العام كله، وإنما لأيام الصيام في رمضان. وصار الصلاة خير النوم في الأذان الأول، يعني في الأذان الأول الذي هو بالنسبة للإقامة أذان أول. جاءت سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر، وتقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يصليهما. وذهب بعض العلم إلى أن هاتين الركعتين خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أفاد هذا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وقيل لا بل هي مطلقة للكل، وتحمل حينئذ هاتين ركعتين بعد العصر ما لم تصفر الشمس، يعني تكون إيش؟ حتى لا ندخل في وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، وحمل النهي عن الصلاة بعد العصر للجمع بينه وبين ركعتين بعد العصر، أن فيما لو صليت العصر قبل اصفرار الشمس فلا بأس أن تصلي ركعتين، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الظهر بعد صلاة العصر لما انشغل عنهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع الرواتب في السفر، يستثنى من هذا ما لم يدعه في سفر ولا حضر، ماذا إخوان؟ ركعتي الفجر. فإن قال الوتر، الوتر ليس من الرواتب. نعم ما كان صلى الله عليه وسلم يدع الوتر ولا ركعتي الصبح في سفر ولا في حضر، ولكن هذه الرواتب التي منها ركعتي الصبح كان يدعها النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر رضي الله عنهما كان يدع هذه التسبيحات، تسمى التسبيحات يعني صلاة النافلة، في السفر، فيقيل له يعني ألا تسبحهن، أي تصلي هذه النوافل؟ فقال لو كنت مسبحا لأتممت، يعني أصل صلاة السفر أي تصلى قصر، فكيف أصلي أقصر الفريضة ثم أصلي الرواتب؟ فقال لو كنت مسبحا لأتممت، يعني أن هذه النوافل تترك في السفر، وإذا تركها من واظب عليها في حضره فإن تكتب له ولله الحمد، لما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كان قد واظب عليها في الحضر ثم سافر أو مرض عجز يادوب يصلي الفريضة، فإن الله يكتب له ما كان يكتب ما كان يفعل ماذا صحيحا مقيما. والله تعالى أعلم، انتهى الوقت، نكتب على القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فعلا ده سؤال ولا كل واضح؟ بس أريد أن تكون أسئلة في الدرس خاصة اليوم إذا سمحتم، لأني أشعر شوي تعبت. فاللي عنده سؤال عما ذكرناه في الدرس يتفضل، اللي عنده سؤال عما ذكرنا في الدرس يرفع إيده حتى نحصيهم، لأن خاف أثناء الأسئلة ما شاء الله تتولد أسئلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 غير 15 لا أحد يرفع إيده. زين، ومن الآن إذا طلع سؤال غير الدرس قلنا إيش؟ اشطب. ها اشطب يعني طاف. بس اتفقنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كان يصلي لا بأس أن تصلي من الليل صلاة نافلة مطلقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى على راحلته. غيره يوم الجمعة تصلي بعد الجمعة إما ركعتين في البيت أو أربع في المسجد، هذا الكمال. الشيخ باز رحمه الله عليه يقول صليت مع الإمام المتم تصلي أيضا رواتب، إذا صليت أربعة مع إمامك فتتم مع كما أنك تصلي الصلاة التامة تصلي أيضا مع الرواتب. نعم. غيره من 15؟ ها يا ليل أنت من 15. ها طيب ليش رافع يديك من الحين؟ أصبر بالترتيب. يلا في بعض إيش؟ طيب يقول ابن عباس في صحيح البخاري كنا نعرف انقضاء صلاة صلى الله عليه وسلم بالذكر، وفي رواية بالتكبير، فالذي قال بالتكبير لا تنافي بالذكر، لأن هذا يقول كيش ذكر بعض أفراد العام، فهو التكبير من الذكر. البعض فهم من هذا الحديث أنك أول ما تنصرف من الصلاة تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الظاهر لا، تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله وتقول هالأذكار، ويكون قال بالتكبير أطلق على الذكر إيش ذكر البعض وأراد الكل، بدليل رواية ثانية بالذكر. نعم سلمان. نعم لا هي يعني من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرمه الله على النار، هذه هي. نعم تفضل. فيها حديث لكن الحديث الأرجح والأصح أن تصلي بتسليمتين، ركعتين وتسلم ركعتين وتسلم. نعم الأفضل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لكن من خشي أنه إذا ذهب البيت نسيها أو انشغل عنها أو بعض الناس راح البيت ولا انتقض وضوءه يتعاد أن يتوضأ ويصلي، فالذي يخشى على نفسه ولا يقاوم أنه يؤجل حتى البيت فيصليها فيصليها في المسجد. ماجد شنو دليلها؟ ذكرنا حديث عائشة أنه كان يصلي أو ما كان يدع ركعتين بعد العصر صحيح مسلم. الذكر بعد اللهم رب الدعاء تامة لا أعرف دليل على هذا. اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا مطلق. يعني لو قلت مثلا لا إله إلا الله ولا شريك أكثر من 100 أو أقل من 100 أو بالليل والنهار كله جائز، هاي من الأذكار المطلقة. نعم، حتى في الحديث قال لم يأتي أحد بخير ما قال إلا أحد قال مثله أو زاد. كيف؟ نعم، ركعتين بين الأذان والإقامة. نعم شيخ، تصلي 4 قبل الإقامة في أي صلاة؟ أي نعم 4، هي 4 نفسها بالضبط، لا بأس. بعض العلم قال لا بأس أن تصلي قبل الظهر 6 وبعدها 6 وبعد المغرب 6 وبعد العشاء 6، أجازوا ذلك. ويستدلون بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة، هذا ربيعة كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه فقال أسلني، فسكت الرجل، ثم عاد ربما اليوم الثاني فقال أسألك مرافقتك في الجنة. شوف الطلب اللي جاء على باله، ها شوف الهمة، ما قال أعطني ناقة ولا أعطني بعير ولا، سكت ثم قال أسألك مرافقتك. قال وغير ذلك؟ قال هو ذاك. فقال صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، عرفت؟ فاستدلوا بهذا أنك تصلي ما هو مشروع، لكن إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. لكن لو صليت الضحى، صليت قبل الظهر، بعد الظهر، بعد المغرب، هذا جائز. نعم. لا لا. طيب غيره؟ أنت رفعت يدك قبل شوي. أنت. تفضل. عاد أنت مو 15 بس يلا. أي. الحديث ما بين. الظاهر في المسجد، لأن اللي في البيت قيده، قال في بيتي. تفضل. لا لا، 12 ركعة اللي هي الرواتب. أي الرواتب، ليس لأن جاءت مفصلة في الأحاديث الأخرى، وجاء حديث من ثابر عليه. نعم، يعني ليست أي 12 ركعة، وإنما 12 ركعة من الرواتب. نعم. لا بأس رفع الصوت بالذكر، لا بأس به. بعض العلم قال هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس، معناه أنه ترك، وأن فعله في البداية للتعليم. وبعضهم قال لا كان، يعني الناس تصرف بهذه السنة، فهو يقول كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر. والبعض يقول يحصل تشويش، وجيبوا بأن إذا يعني الكل أو الأكثر يرفع صوته سيكون صوت دوي، ما يحصل التشويش. نعم غيره. لا أعلم ركعة الوتر، الظهر القيام هو الطويل، لما الوتر ما هو طويل. ليل آخر واحد ليل ولا في واحد رفع إيده؟ يلا راح الليل وآخر سؤال الليل ثم إبراهيم. يلا شان رواتب الرواتب، هي الرواتب الصلاة مين هو أربعة فجر ظهر عصر، كيف تصلي أربعة؟ يعني تجي الليل تصلي مع بعض كلها 12 ركعة؟ يسأل أخوك السؤال بس أنت مو منتبه. لا لازم تصليها كل راتبة مع صلاتها، هذا معنى الراتبة، أنها مترتبة على إيش؟ على الفروض الخمس. لا خارج السؤال، خارج الدرس. لا حرج يا الله، التعطي شر من التأويل. يلا قول. لا لا، التنويع في السنن الثابتة، ما هو يأتي خلاف وضع اليدين على الصدر أو على السرة، تصلي الظهر على الصدر والعصر على السرة والمغرب على الصدر والعشاء على السرة، لا، أو الهوي للسجود على اليدين أو على الركبتين، ركعة تضع يديك ركعة تضع ركعة، لا، وإنما إذا كانت سنة ثابتة ومتنوعة هذا تنوعي. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وصلى الله والحمد لله أولا وآخرا.